مع الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين مفازا. إن المتقين مفازا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء Yeah. Ah! مَنْ جُودٌ يسألونك عن الساعة فوق